تكلمنا بالأمس عن الإنفاق من غير إقطار وترك الادخار. تكلمنا أيضا عن منع التكلف. إيه كمان؟ وتكلمنا عن القناعة. وفي حديثنا عن التكلف أيضا نود أن نشير إلى عمر بن الخطاب في يوم من الأيام. يقرأ عمر بن الخطاب قول الله تبارك وتعالى: فأنبتنا فيها حبة وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ثم قال عمر: كل ذلك عرفناه، فما هو الأب؟ وكان بيده عصا فخبط بها الأرض وقال: لعمر الله هذا هو التكلف. أيها الناس، ما بين لكم في الكتاب فاتبعوه، فما عرفتم فاسمعوه، وما لم تعرفوا فكلوا علمه إلى الله. يعني حتى التكلف في البحث عن حاجة ما انت عارفها أو ربنا سكت عنها، ما فيش داعي للتكلف حتى. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن حاجتين. الحاجة الأولى ترك الغضب وترك المجادلة والممارة. هذا الخلق الأول. الخلق الثاني التودد والتآلف والمحبة والموافقة مع الإخوان وترك المخالفة. أما ترك الغضب والمجادلة والمماراة فيروون عن حارثة ابن قدامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني وأقلل علي لعلي أعيه. أوصني وأقلل علي لعلي أعيه. قال لي: لا تغضب. كل ذلك يقول لا تغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغضب جمرة من النار، ألا تنظرون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ من وجد ذلك منكم فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضجع. من هنا جم بقى شيوخ الصوفي مسكوا في حكاية الغضب دي وحللوها. لما جم يحللوا الغضب قالوا: الناس رجلان، رجل يحب الله ويحب ما عند الله فيدعو إلى ما عند الله نفسه، ويدعو إلى ما عند الله غيره. وهذا الرجل لا منافاة معه. فإن كنت صوفيا حقيقيا لن تنافس ذلك الرجل، لأنه على طريقك ويدعو إلى ما تدعو أنت إليه. فمن أين تأتي المنافاة؟ ومن أين يأتي الغل؟ ومن أين يأتي الحقد؟ ومن أين تأتي المجادلة؟ ومن أين يأتي الغضب؟ ده النوع الأول. ورجل آخر ابتلاه الله تبارك وتعالى بمحبة الجاه والمال. هذا أيضا لا يمكن أن يكون للصوفي معه منافة، لأن الصوفي زهد في الدنيا وما فيها، وبالتالي ينظر إليه صوفي النظر شفقة ورحمة ويدعو له، فقد ابتلي المسكين بحب الزائل واختار العاجل وترك الآجل. من أين يأتي المنافسة؟ ومن أين يأتي الغضب؟ ومن أين يأتي الغل؟ النقطة الثانية، الغضب إذا حدث لك سوف يكون على واحد من ثلاثة، إما رجل أقوى منك ولا تقوى على إنساب غضبك فيه، وإما يشاكلك ويزاويك، وإما هو دونك. فإن كان الذي غضبت عليه أقوى منك ولا تستطيع أن تنفذ غضبك فيه، تجمع الدم من الجلد وانصبت القلب، فغلى الدم في القلب فأورثك هما وحزنا وكندا. في التحليل بتاعه، ولذلك تجد الراجل اللي بيبقى عليه ضغط كتير ومش عارف ينفذ عن نفسه، على طول بيحصل له بقى انسداد في شرايين المخ، جلطه في الشريان التاجي، جلطه قضريه. كل ده من ايه؟ من كاتب بنفسه. كاتب بنفسه ليه؟ لانه لا يستطيع ان ينفذ غضبه. وهما بيحللوها بيقول ان كان غضبك على من هو اقوى منك ولا تستطيع انفاذ غضبك فيه، تجمع الدم في القلب وغلى فاورث ذلك كمدا وحزنا وهما. وان كان الغضب على من هو دونك وتستطيع ان تنفذ غضبك فيه، غلى الدم في القلب وثارت العروق واحمرت الاودان العيون وانتفخت الاودان وغلى الدم في عروق الجوارح، فبطشت وشتمت وضربت وظلمت وتجاوزت الحد بغضبك. وان كان الغضب مع من يشاكلك ويساويك، تردد القلب بين الحمد وبين الغضب، بين انفاذ الغضب وبين كبت الغضب، جولات بينك وبينه مر ومرة تتداول مع انفاذ الغضب ويتداول معك انفاذ الغضب، تبطش به مرة ويبطش بك مرة وهكذا. والصوفي بريء من كل ذلك. لماذا؟ لأنه إذا غضب على من هو أقوى منه، يأتي هذا الغضب نتيجة أن القوي أساء إليه أو ضره أو ظلمه أو أذاه. فإن كنت صوفيا حقا أرجعت الأمور إلى الله وإليه يرجع الأمر كله، فهو الفعال لما يريد، وما الناس إلا أسباب. فإن أصابك ضر على يد إنسان فالضار هو الله، فكيف تغضب عليه؟ وما هو إلا وسيلة وسبب، والله تبارك وتعالى أنفذ فيك مراده وجعله سببا لقضائه، فكيف تغضب عليه؟ وإن كان مشاكل لك ومساويك، هيبقى واحد من اثنين، يا راجل اختار ما عند الله وأحب الله ودعا إلى الله فذاك لن تغضب عليه ولن تكون بينك وبين أمنه. وإن كان رجل ممن أحب الدنيا وسعى إليها، أيضا لن يكون بينك وبينه منافسة، هيجيلك الغضب منين؟ وإذا كان هو من دونك، فالمطلوب منك أن تسمع قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فلا تستوي الحسنة ولا السيئة. ومطلوب منك قول الله تبارك وتعالى: فليعفوا وليرفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبقى في رحمة، يبقى في شفقة، يبقى في عفو. ويحكوا لنا بقى عن أبي ذر الغفاري، جاءه غلام له عبد ملك يمين، وجاءه بشاة كسرت رجلها، فقال له أبو ذر: من كسر رجل هذه الشاة؟ قال: أنا. قال ولم فعلت ذلك؟ قال عمدا فعلت. قال عمدا فعلت ولم فعلت ذلك عمدا؟ قال لأغيظك، أغيظك فتغضب فتضربني فتهزم. فقال له أبو ذر والله لا أغيظن من حرضك على غيظ، اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. ما هو مين اللي سلط عشان يغيظه؟ شيطان. طب حغيظه، حغيظه شيطانا حر فأحرقه. بيقولوا برضو القصة اللي انا يمكن حكيتها امبارح مع سيدنا علي، لما جت البنت دلقت على دير مياه سخنة بتغلي ولتعته وتألم، فقالت له والقاضين الغيظ انها قدمت غيظ، قالت له والعافين عن الناس انها عفوت عنك، قالت له والله يحب المحسنين انها اعتقتك لوجه الله. فازاي الناس دي ما كانتش بتغضب، وازاي الناس دي كان معاها شل، وقالوا ان الغضب يذهب الشل. نيجي للمجادله بقى والمراء. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل، وقالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من طلب العلم ليباغي به العلماء او يماري به السفهاء او يطلب به ان يقبل بوجوه الناس عليه ادخله الله تعالى جهنم. فانت طالب العلم ليه؟ تباهي به العلماء ولا تماري به السفهاء ولا تشتري به الدنيا ويقبل عليك الناس بوجوههم؟ فإذا كنت طالب العلم لله وكي تعمل بما علمت، يجي الجدل منين بقى؟ هتجادل مين؟ علماء مش هتقدر تجادلهم. ليه؟ هتسمع ويسمع منك وتسأل ويسأل وتجاوب ويجاوب، ويبقى الحق مغية، وتبقى زي الإمام الأعظم أبو حنيفة لما قال والله ما جادلت احدا في مساله الا وسالت الله ان يبري الحق على لسانه. ليه يا امام؟ قال لك ما هو انا عارف الصح وعلمي عندي، لما اجي بناقش واحد في مساله بس ربنا يجري الحق على لسانه هو. ليه؟ لان هستفيد، هتعلم شيء جديد. انما لو اجرى الحق على قلبي وانا غلبته في المناقشه، طب وعملنا ايه؟ طب والتفت ايه؟ طب انا عارف الكلام ده من الاول، انما انا عاوزك انت تقول لي ان انا ما اعرفوش، عاوزك تقول لي ان انا ما اعرفوش، لكن ان انا عارفه من عارفه. بيقولوا كانت المجادله ان الجدل والمراء ظاهر، هناك مراء في الباطن. المراء في الباطن الهل، يظهر كمراء في الظاهر باللسان. مش فاهم، مش فاهم يعني ايه الكلام. قال يعني ايه؟ يعني المجادل قبل ان يبدا جدله هو في قراره نفسه قرر الا يقنع بما تقول، وطالما قرر الا يقتنع بما تقول فقناعته امر مستحيل، لان من قرر الا يقنع فلن يقنع، ومهما فعلت لن يقنع، يبقى قناعته مستحيلة. يبقى ده المجادل أصلا اللي هو قاصد انه لا يقتنع بكلامك. من هذا الذي يقصد ان لا يقتنع بكلامك؟ واحد بيحقد عليك، صح؟ واحد مغلول منك، صح؟ مش ممكن واحد عاوز يعرف الحق فين كده برضه؟ طب الصوف الحقيقي، الحق بغيته، الحق والحكمة ضالة كل مؤمن، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى. شوف الإمام أبو حنيفة بيحكي عن نفسه يقول إيه؟ كنت أسير يوما في يوم مطير والأرض زلقة، فطلبت غلاما صغيرا فأشفقت عليه، فقلت يا غلام حاذر، حاذر أن تنزلق. فرد علي الغلام وقال يا إمام حاذر أنت أن تنزلق، فإني إن زلقت زلقت وحدي، أما إن زلقت أنت انزلق وراءك خلق كثير. فترك المراء وترك المجادلة ويرون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم بيت في ربط الجنة، وسط الجنة، أعلم بها لمن ترك المراء ولو محقا، ولو محقا. ونهى ربنا تبارك وتعالى عن الجدل وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالجدل بالتي هي أحسن هذا هو الجدل المحمود، وهو جدل بين إنسان يعلم وإنسان لا يعلم، فيبين له ويوضح له. أما الجدل المذموم فذاك ممنوع على من أراد التخلق بأخلاق سيئة. الخلق التالي اللي بيصلوك هو التودد والتآلف والتحابب والموافقة مع الإخوان وترك المخالفة. بيقولوا لنا ايه بقى؟ بيقولوا لنا اسمع قول الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وبيقول فأصبحتم بنعمته إخوان. وبيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وبيقول في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كل حاجة بيقولوها ازاي من القرآن والسنة. وبيقولوا إن أبو إدريس القولاني قابل معاذ قال والله إني لا أحبك، فقال أبشر أبشر فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة من أمتي كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالبدر ليلة التمام، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقلت من أولئك يا رسول الله؟ قال المتحابون في الله. وطبعا عارفين الحديث سبع يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اثنان تحاب في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل المؤمنين اذا التقيا كمثل اليدين تغسل احداهما الاخرى. شوف التفديه، مثل المؤمنين اذا التقيا كمثل اليدين تغسل احداهما الاخرى. فبيفهمون الساده الصوفيه يقول لك المؤمن مراه اخيه، المؤمن مراه اخيه. والتقاء المؤمن لقاح، لقاء المؤمن بالمؤمن لقاح. معنى لقاح يلقح باطن كل منهما باطن الآخر، يلقح باطن كل منهما باطن الآخر. التودد والتحابب والتآلف والموافقة وترك المخالفة مأمور به في القرآن وفي سنة سيدتنا. فبيقولوا من هنا كانت الخلوة والوحدة والبعد عن الناس محمودة بشرط البعد عن أراذل الناس وشرار الناس. أما أهل الصفاء وأهل المودة وأهل المحبة وأهل الصلاح فمقارنتهم مطلوبة ومؤانستهم مؤانسة لله ومحبتهم محبة لله. ولقاؤك بهم لقاح لباطنك والنظر إلى وجوه أهل الصلاح لك صلاح. من جالس جالس ومثل الجليس الصالح كتاجر المسك إذا لم تأخذ منه نفعك وإذا لم ينفعك لم تحرم ريح. ومثل الجليس السيء كنافق الكير إذا لم يصبك ناره أصابك شراره وإذا لم يصبك شراره أصابك دخان. النظر إلى وجوه الصالحين عبادة كما ورد في الخبر والتحبب إليهم والتوادد والاقتداء ينفع. يقول كمان إذا داومت النظر إلى المحزون حزنت. إذا داومت النظر إلى المحزون حزنت وإذا داومت النظر إلى المسرور سررت. لأن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس لما حوله من خير أو شر. وبالتالي لو أنت شفت النهارده حد بيعيط بيبكي بيشوف إنسان بيبكي بيحصل إيه؟ بتبكي غصب عنك مش كده؟ لو شفت إنسان عمال يضحك يضحك بيضحك غصب عنك بتضحك لو لم تعرف حتى هو بيضحك على إيه؟ في الأفلام والتمثيليات والحاجات دي الحاجات الكوميدي بتلاقي واقف عمال يضحك الممثل بيضحك بيحصل إنك بتضحك غصب عنك. لو لقيت الممثل أو الممثلة عمالها تبكي وتعيط وتولول غصب عنك بيتعب عليك طبيعة في جبلة الإنسان. فإذا عصي مع إنسان مكروب محزون مهموم بصفة مستمرة قاعد أنت مع المحزون ده هيغيم عليك الحزن وهيخيم عليك الأذى وهتبقى مفلول زي ولو جلست مع إنسان مسرور على طول منشرح صافي هتلاقي نفسك انت كمان منشرح. فبيقولوا كذلك اذا جلست مع اهل الصلاح صلح حالك واذا جلست مع اهل الفساد فسد حالك. بيقولوا كمان يمكن دي انا سمعتها من شيخي على وجه التحديد بيقول انه اذا جلس الصالح حفته الملائكة لانه في ذكر دائم لله وفي حضرة مع الله أحاطه جو مجال كمجال المغناطيس. فإذا دخلت في مجاله أصابك ما فيه من حال. وكذلك أهل الفساد وأهل الغضب وأهل الشر إذا جلس فهو في غضب ونزل عليه الفرح وحسه الشياطين وأحاط به مجال. فإذا دخلت في مجالك جذب إليك أو جذبك إليه دون أن تشعر. قلت له يا سيدي طيب إزاي المغناطيس مادة وأداة لها ذرات وبغير جاذبية لا وزن هناك زي من دوران الأرض نشأ الليل والنهار وبغير دوران الأرض فلا ليل ولا نهار. ولذلك تجد أهل الفضاء لما بيطلعوا بره الجاذبية الأرضية بيبقى لهم وزن أبدا بيطيروا في الهواء بيبقى الوزن مش أساس الوزن فرع الأساس إيه الجاذبية. تبقى الأرض مغناطيس وتبقى أنت بتتأثر لما نطيش الارض يبقى الارض فيها قطب وتبقى انت كمان فيك قطب، يبقى انت ايضا لك مجال، ويبقى مجالك ومجال الناس فيه تجاذب معنوي. فاذا دخلت في مجال الصالحين صلح حاله، واذا دخلت في مجال الفاسدين والعاصين فسد حالك. وهم وهم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيه قول الفصل بقى، كان مع اصحابه في رحله، وحين مروا بديار ثمود لوجدوا آبار فملأوا آنياتهم وجهزوا لطبخ طعامهم وأوقدوا النيران ووضعوا عليها القدور، وكانوا قد تقدموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهدون له المقام. فأول ما وصل قال أكفئوا القدور وأهريقوا ذلك الماء وغوروا هذه الآبار، فتلك آبار الثمود فلا تشربوا منها. وغور جميع الآبار وأشار إلى بئر واحد وقال املأوا منه واشربوا منه فذاك بئر الناقة. الله، فين ثمود وفين احنا من زمان من مئات السنين ما نشربش مطرحه؟ ليه ما تشربش مطرحه؟ قال لك واحد يشرب مطرحه لانه عاصي فاسق، وسؤر المؤمن شفاء، بالتالي سؤر الكافر داية. ولذلك تجد في الطريقة الصوفية أو السادة الصوفية زمان يقولوا الأجنبي سم، ما تشربش مطرح، اوعى تشرب مطرح الأغيار، ولكن اشرب مطرح أهل الأنوار. فما تشربش مطرح بعض، يشربوا مطرح بعض، تجد الشيخ يشرب مطرح مريده، والمريد يشرب مطرح شيخه، ولا يشربوش مطرح حد غريب أبدا. يقول لك لا الأغيار، وعليك بسؤر أهل الأنوار. ويطمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول اذا مررتم بديار قوم اهلكهم الله، اذا مررتم بديار قوم اهلكهم الله فمروا مسرعين متأطئ الرؤوس باكين ان يصيبكم مثل ما اصابه. شوف الجو، طب تمد الخلاص ربنا سبحانه وتعالى دمرهم وارسل عليهم الصيحه ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، ألا فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأصلنا عليهم صيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين ومن زمان قوي. طب أنت ماشي، طب ولما أنت ماشي بتجري ليه؟ ما خلاص طول انتهم واندفنوا واندثروا. الجو ده المجال هنا مجال نزل فيه الغضب ونزل فيه الفخر، اوعى تقف فيه، اجري وعيط قول الحقني يا رب ووطي راسك تمتني في النفس، بعدين تصيبك ذرة أو تنجذب إلى مجالهم فتصبح منهم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو رايح مكة بالذات في الحج لحد النهاردة في حتة اسمها وادي محسر. وادي محسر ده كل الحجاج يعملوا فيه إيه؟ بيجروا فيه. ليش؟ قال لك النبي جري كده، جري هنا وأوضع ناقته وأطرح. ليه؟ قال لك لأن هو ده المكان الذي حبت فيه الفيل. أرأيت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الكلام ده حصل فين؟ وادي السر. عشان كده كل ما نمشي على وادي السر نعمل ايه؟ ناخدها جدي ونستغفر الله تبارك وتعالى. المكان ده مكان غضب. ايضا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الفتح، فجاء قبل مدخل مكة الناقة وقفت، وقفت ما كملتش مشي، وقفت وبركت. فالناس الحوالي النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ خلقت القصواء، كان اسمها القصواء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل كل حاجة، السيف بتاعه كان له اسم، العصاية كان لها اسم، الأرمق كان له اسم، كان يسمي عقور، الناقة كان لها اسم، كان في كذا ناقة، العضاء والقصواء كان بيسمي الناقة ويسمي الحمار ويسمي العصايه ويسمي كل حاجة ايه؟ فالناس قالوا خلقت القصواء. خلقت القصواء لما تقول حرنا الحمار. لما الحمار يحرن كمان الناقة لا شو بتمع خلقت. فلما تمعهم بيقولوا خلقت القصواء لا ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق. ايوه لا ده ناقة رسول الله. لا مش من أخلاقها. لا ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ما هو دخل فاتح حبسها حابس الفيل. لما قال إذن بقى لا أقسم بهذا البلد وأنت خل بهذا البلد وسلت لي ساعة من الأرض فلا يترخصن أحد لقتال رسول الله. من هنا بنقول انه المكان في مكان ربنا راضي عليه وفي مكان ربنا مش راضي عليه. اختفى اماكن على اماكن فاختفى مكة فجعلها موطنا لاول بيت وضع للناس واختفى المدينة فجعلها موئلا للايمان. ان الايمان لا يأرز الى المدينة كما يأرز كما تأرز الحياة الى بطرها والمدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبثها. الحديد اصطفى بيت المقدس اصطفى رطب اصطفى ناس على ناس واصطفى اماكن على اماكن واصطفى رمضان على باقي الشهور واصطفى الجمعه على باقي الايام واصطفى السحر على باقي الاوقات وبالاسحار هم يستغفرون تتكفر من الليل ينزل ربنا ان استمع الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه. اشمعنى ابو ليه ما يكونش الضوء اصطفى ربنا الوقت ده اصطفى ربنا يوم الجمعه واصطفى من يوم الجمعه الساعه لا يصادفها عبد يصلي يسال الله شيء الا اعطاه اياه واصطفى رمضان من بين شهور السنه كلها واصطفى ليله القدر من بين الليالي كلها واصطفى العشر من ذي الحجه واصطفى العشر من اواخر رمضان. العشر من ذي الحجه النهار مش الليل والعشر من رمضان الليل مش النهار. يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون. من هنا يقول اذا اصطفى الله تبارك وتعالى عبادا الصالحين هؤلاء نظرهم شفاء وكلامهم دواء. فعليك بمجالسة الصالحين وعليك باختيار الاماكن. عشان كده اذا استطعت ان تدعو الله تبارك وتعالى في مكان لم تعصه فيه ابدا فافعل. مفيش حاجة بتروح. من هنا بيطلب السادة الصوفيين مجالسة الصالحين والتودد إليهم والتحارب والتآلف وموافقة الإخوان. إحنا إخوان مع بعضين نتوافق بلاش المخالفة. تعال امشي من هنا ماشي. لا تعال من هنا. يا سيدي ما تيجي من هنا أحسن. لا من هنا. ما هو أصل من هنا نور وهنا ظلم. يا سيدي والظلمة مالها؟ ما الظلمة كويسة. يعني إحنا نورك كفاية. ايوه ده تنور كفايه بس نوع حفره ولا يا عمي ولا حفره ولا بتاع. ليه؟ ليه؟ ليه الجدل ده؟ عشان كده يقول لك وافق اخوانك ولا تخالف، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المخالفه من الشيطان والموافقه من الرحمه. فكيف يوجد الغل والمخالفه في قلوب ائتلفت الله واتفقت على محبته واجتمعت على مودته وانست لذكره.